بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه الثلاثة هي مراتب الدين التي سأل عنها جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الأصل الثاني. قال: ومنه الدعاء، من أنواع العبادات وأعظم العبادات تحقيق أركان الإيمان وأركان الإسلام وتحقيق الإحسان. ثم قال: ومنه، أي من العبادات، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أجمل بهذه الأمثلة ثم فصل بذكر الأدلة على كل ما تقدم. أول ما ذكر هو الدعاء. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المقصود بالمساجد أن المساجد لله، أماكن، نعم، المباني التي بنيت للصلاة أو أعضاء السجود، كلها يطلق عليها ذلك. ومنهم من فسرها بكل مسجد يسجد فيه لله، سواء كان مسجدا أو معابد أخرى كان يعبد بها الله جل وعلا من البيع والصوامع، بل الأرض كلها لله مسجد. وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا، هنا موضع الشاهد أن الدعاء لا يكون إلا لله جل وعلا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ما أقسام الدعاء؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة، كلها يشملها قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. ما المقصود بهما؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة، ما الفرق بينهما؟ لك عقله؟ دعاء المسألة التي فيها طلب، يطلب الإنسان ما يريده من خير الدنيا والآخرة بلسان مقاله، ودعاء العبادة يتعبد لله جل وعلا بفعله وعمله من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من أنواع العبادة، فهو في ذلك يسأل الله بلسان الحال، يسأله الثواب والدرجات ويسأله الرضا بفعله ذلك، ويسأله الجنان والرضوان ويعوذ به من سخطه والنيران. دعاء مسألة ودعاء عبادة، إذن سميت العبادة دعاء لأنها تتضمن الدعاء أو تستلزم الدعاء، تتضمن وتستلزم. بعض العبادات تتضمن الدعاء وبعضها تستلزم الدعاء. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، أي العبادات المذكورة، وسيأتي أن بعضها فيما يقدر عليه العبد يستعين به أو يستعيذ به أو يستغيث به، يأتي في باب أن ما كان يقدر عليه العبد فسأله الإعانة أو استغاثه في إزالة شدة في أسباب يقدر عليها فلا يدخل في ذلك، إنما المراد في تلك المسائل فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. أما الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة فلا تكون إلا لله، فمن دعا غير الله جل وعلا فهو كافر وهو مشرك. وأيهما أعم، الكافر أو المشرك؟ أيهما أعم؟ المشرك أعم. ها هو أنت، الكافر أعم، لأن الكفر قد يكون بالشرك وقد يكون بالجحود وقد يكون بالاستهزاء، فالكفر يكون بأمور أخرى غير الشرك. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. فقوله ومن يدعو دعاء مسألة وعبادة، مع الله إلها آخر لا برهان له به. قوله لا برهان له به زيادة تأكيد ووصف كاشف، يسمى وصفا كاشفا بمعنى أن الإله الآخر ليس لداعيه برهان، وليس وصفا مقيدا، أي أن هناك إلى أن هنالك إلها يدعى ببرهان وإلها لا يدعى ببرهان، إنما هو زيادة بيان أن من يدعى من دون الله فلا برهان لداعيه به. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، ما معنى البرهان؟ لا برهان له به الدليل، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أطلق عليه أنه كافر، إنه لا يفلح الكافرون. ومن صرف عبادة لغير الله فقد كفر. قاله في الحديث: الدعاء مخ العبادة. عمن هذا الحديث؟ عندك؟ رواه الترمذي عن أنس، وفي إسناده ابن لهيعة، فيه ضعف، وثبت عند الترمذي عن نعمان بن بشير رضي الله عنه بلفظ: الدعاء هو العبادة. فهذا اللفظ هو الأصح. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، في دعاء المسألة تكون الاستجابة فيه بأن يعطيه مسألته، ودعاء العبادة الاستجابة فيه بالإثابة، يثيبه جل وعلا ويأجره. وفي قول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سمى الدعاء عبادة، فيه رد على من يقول دعاء المسألة ليس من العبادة، من الصوفية الذين يشركون ويُنددون ويدعون الأولياء يسألونهم مطالبهم ويقولون دعاء المسألة ليس من العبادات. هذا رد عليه. دعاء المسألة من العبادات، سماه الله عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. بعد أن ذكر الدعاء قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وفي الآية الأخرى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الدعاء عبادة. بعد أن قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وأيضا قال إبراهيم الخليل عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. فسمى الدعاء عبادة. هذه شبهة واهية، فالدعاء هو العبادة كما في الحديث. هذه شبهة واهية، إنما قد تلتبس على بعض العامة، وإلا فهي من أوهى الشبهات. فالدعاء هو العبادة كما في الحديث وكما في هذه الآيات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. الاستكبار على العبادة كفر أكبر. ومعنى الاستكبار عن عبادة أن يترك عبادة الله احتقارا لها واحتقارا لأمر الله. من أشهر من كفر بهذا الاستكبار؟ استكبر عن العبادة فصار من الكافرين. عندك يا توفيق؟ إبليس عليه لعنة الله ونعوذ بالله منه. إبليس كفر بالاستكبار. الاستكبار عن العبادة كفر، كفر أكبر، وهو احتقار الأمر الإلهي، احتقار الأمر الشرعي، فهذا لا شك في كفره. بعكس من ترك شيئا من أوامر الله تكاسلا، أو تركها ليس استحقارا لدين الله أو استكبارا وتعاليا عليه، فهذا يأثم. وقد يكون في بعضها من الكبائر وفي بعضها من الصغائر على حسب الأوامر الشرعية. قال الله تعالى عن إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالاستكبار عن العبادة والاستحقار يتضمن الكراهية وزيادة. استحقر الاستحقار يتضمن الكراهة أيضا، كراهة للشرع والكراهة للأمر الرباني. إذا كان مجرد الكراهية كفر، فكيف بالاستحقار لأوامر الله؟ نعوذ بالله. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما معنى داخلين؟ سيدخلون جهنم داخلين. عندك؟ صاغرين. قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف هو فزع القلب لتوقع حصول مكروه. الخوف فزع القلب من توقع حصول المكروه. ولا يجوز الخوف إلا من الله جل وعلا. إلا أن هنالك أمور ظاهرة يكون الخوف فيها طبيعي كما يقال، مما جعل الله له أسبابا ظاهرة. مثل ماذا؟ خوف الإنسان من العدو، من السباع، من الغرق، من الأعداء. ما الدليل عليها على أن هذا الخوف هذا يسمى خوف طبيعي وليس هو من الخوف الذي تركه يوقعه في الكفر أو الشرك؟ عندك؟ قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. وقال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فقول تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، علق ذلك بالإيمان. هذا المراد به خوف العبادة، المراد به خوف العبادة، فلا يجوز أن يخاف عبادة إلا من الله جل وعلا. خوف العبادة أن يكون خوفه يجعله يعبد من يخافه. فإذا صرف العبادة لغير الله خوفا منه فهو شرك أكبر، إن هذا شرك أكبر، أن يكون الخوف سببا لأن تقدم العبادة لمن خفت منه، هذا شرك أكبر. ولا يكون ذلك إلا لله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهناك خوف أيضا، خوف أن يصل إليك المكروه، أن يصل إليك مكروه بدون أسباب ظاهرة، إنما لأنه كما يخاف الإنسان من الله جل وعلا، كما يخاف الإنسان من ربه سبحانه وتعالى، فإذا وقع خوفه من ولي أو من ميت أو من شخص أن يصل إليه مكروه بدون سبب ظاهر، وقع أيضا في الشرك الأكبر بدون أسباب ظاهرة. كما قال قوم هود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني كانوا يخافون من آلهتهم أن توقع فيهم السوء. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وأيضا كانوا يخوفون إبراهيم عليه السلام بآلهتهم، فماذا كان جوابه؟ ولا أخاف ما أشركتم. وقال: وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان. فكانوا يخافون من الأصنام أن تصيبهم بسوء، مع أنها ليس لها أسباب، هي ميتة. فهذا سماه بعضهم خوف السر، شرك أكبر، أي أن يصل إليك منه سوء بدون أسباب ظاهرة. فمعنى هذا أنه يعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله. وأول من وجدناه أطلق عليه هذه التسمية هو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كما في بعض رسائله سماه خوف السر. ماذا قصدوا بخوف السر؟ أي أن يصل إليه سوء، يصل إليه ما يكره أو يتخوف، مجرد التخوف، يتخوف أن يصل إليه ما يكرهه بدون أسباب ظاهرة. فإذا كان هناك أسباب ظاهرة يتخوف من هذا الملك الجبار أن يرسل إليه من يغتاله، يتخوف من ساحر أن يؤذيه بسحره، هل هذا كفر أكبر وهذا شرك؟ ليس بالشرك، لأن هذه أسباب ظاهرة. ولكن على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فما يصيبك إلا ما كتب الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. فهذا نقص أن يخاف من غير الله جل وعلا ولم تتحقق الأسباب بين عينيه، إنما تخوفات من بعيد كما يقال. وهناك خوف قد يوقعه في الشرك الأصغر، وهو أن يخاف من إنسان حتى يترك بعض واجبات الدين، يخاف من غير الله مما يجعله يترك بعض الواجبات، فيترك مثلا صلاة الجماعة ويترك بعض ما أوجبه الله عز وجل عليه من أجل أنه يخاف من بعض البشر، يترك مثلا قول كلمة الحق من أجل خوفه من بعض البشر. فهذا إذا لم يصل إلى حد الضرورة فهو ينقص إيمانه، إذا لم يصل إلى حد الضرورة الشرعية ينقص إيمانه وقد يقع في الشرك الأصغر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.